بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى مختتمة بالتسليم. يعني على طريقة الفقهاء في التعريف، لكن نقول الصلاة أشهر من أن تحتاج إلى تعريف، هي معلومة عند القاصي والداني والخاص والعام. منزلتها في الإسلام، قال: وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. كلها تشبيهات، تشبيه التوحيد بالرأس من الإنسان أو الحيوان، عموده الصلاة تشبيه للدين بالخيمة، والعمود الذي في الوسط الذي تقوم عليه الخيمة، فإذا كسر أو ضاع أو فقد فقد هدمت الخيمة، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع هل ما بقي من أشياء فيها بعد هدمها هل تعدم بالكلية ولا يكون لها أثر، أم يبقى لها أثر. لكن لا نزاع أنها ليست على حالها مع ورود العمود، يعني فقد العمود يؤثر فيها تأثيرا عظيما، يؤثر في الدين تأثيرا عظيما. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تشبيه للدين بالجمل الذي له سنام وذروته قمته، وهو أمر الجهاد في سبيل الله، وهو يدل على فضل الجهاد وأنه من أعلى الأعمال فضيلة ومنزلة لما فيه من أنواع الخير للمسلمين في الحال وفي المستقبل. قال: وهي أول واجب أوجبه، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسطة. الصيام أمر به في المدينة، والزكاة كذلك في السنة الثانية، والحج إما في سنة 6 أو 9 على خلاف بين العلماء في ذلك. فالصلاة فرضت في مكة. قال أنس: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، وإن لك بهذه 50، يعني تأخذ 50 في الأجر وتعمل في الظاهر عمل 5. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، صححه الشيخ الألباني. وهي أول ما يحاسب عليه العبد. نقل عبد الله بن فرد ابن قرط. فرط قرط. قال عبد الله بن قرط: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصواب عن أنس بن مالك. ليس مرسلا بل متصل حديث صحيح. هل يلزم من ذلك فساد الدين كله؟ هذا الذي فيه النزاع، فإنها إنما تدل على فساد العمل، وأما فساد كلمة التوحيد فلا يدل الحديث عليه. وهو دليل على أن ترك الصلاة يوجب حبوط عمل ذلك اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وليس ببعيد أن يكون ترك بعض الواجبات محبطا لجميع الأعمال الأخرى، أعمال الظاهرة، عقوبة له على ما فرط في هذا الواجب العظيم. ويقول: وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بما ملكت أيمانهم الرقيق، يعني بضعفهم وعجزهم عن دفع عن أنفسهم. يقول: وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. دين من ترك الصلاة يوشك أن ينحل بالكلية، أو قد انحل، إما انحل أو اختل. شيء مربوط بعرى، إذا حلت هذه العرى فإما أنه على وشك السقوط أو قد سقط بالفعل. شيء يسير جدا يسقطه، يعني إذا كان الأمر مربوط بخيوط أو بعرى، وكل منها يعني متماسك، فإذا انقضت هذه العرى فإن هذا الشيء الذي يعني يتماسك به إما أنه قد زال أو يوشك أن يزول. هذا أمر مشهود، هو أن من ترك الصلاة فإنه يسهل عليه جدا أن يرتكب المكفرات، وهو ليس بينه وبين الكفر والشرك حاجز، وليس بينه وبين أن يخرج من الملة إلا أن يفعل ما يوجب الخروج، وهو يسهل عليه كما ذكرنا. ليس بينه وبين الكفر حواجز، ليس بينه وبين الكفر شيء بعد ذلك، لكن لا يلزم أنه يزول بالكلية، والله أعلى وأعلم. أعني أن هذا الشيء الذي انقضت عراه، نقضت عراه، يمكن أن يكون يعني على وشك الزوال، وهذا الذي من أجله نمتنع من تكفيره كفرا ناقلا عن الملة، والله أعلم. قال: والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية معناها أن ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، وهذا لأن الذكر عبادة قلبية ضرورية لحال الإنسان، فالصلاة أعظم وسيلة لذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله فيها وأعظم منافعها. والله عز وجل أمر بالذكر الكثير فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا لا يحصل بمثل، يعني لا يحصل في شيء من العبادات أفضل من الصلاة. قال ويقرنها قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه فصلى ذكر والصلاة. وأقم الصلاة لذكري. قال وتارة نقرنها بالزكاة وأقيم الصلاة وآيات الزكاة، وذلك لأنها أختها في كتاب الله، ولأنها الفريضة الصلاة فريضة بين العبد وبين ربي، والزكاة فيما بين العبد وبين الناس، وهي عبادة لله لكن تصرف في مصارفها التي بينها القرآن. مرة بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، وطورا بالنسك فصلي لربك وانحر لو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلم. وأحيانا يفتتح بها أعمال البر يختتمها بها، كما في سورة سأل سائل بعذاب واقع سورة المعارج، وفي أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة المعارج قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهي أول أعمال البر وآخرها أهمها. قال وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف، فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال مبينا كيفيتها في السفر والحضر، في السفر والحرب والأمن، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذكر الله عز وجل وصف صلاة الخوف ليجتمع المسلمون على الصلاة، وأجاز الحركة الكثيرة على خلاف المعهود في أمر الصلاة لكي يظل المسلمون على إمام واحد يجتمعون على الصلاة وراءه. ودل جواز ما دل عليه ما دلت عليه الآية من جواز استقبال القبلة واستدبارها ونحو ذلك مما قد يقع أثناء صلاة الخوف مغتفر في مصلحة في تحصيل مصلحة اجتماعهم مع بعضهم مع إمامهم. قال وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها. فقال جل شأنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من ذلك إضاعة الوقت، مع أنهم يصلون إلا أنهم أضاعوا الوقت. قال ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها، فقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حكم ترك الصلاة. ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. يقول إلا من كان حديث عهد بإسلام لا يعرف الصلوات الخمس ولا أو نشأ ببادية بعيدة لا يعرف الوجوب، عرف الوجوب بأدلته، فإن أبى حكم بكفره. ولا تستبعد ذلك، ففي بلاد لا يعرف الناس فيها لفظ الشهادة تعظيم هذا الأمر يعني يجعلنا نقول قد يحتمل أن يكون هناك أناس بهذه المثل. أنا أخبرني أحد الإخوة أنه في بعض أجزاء بلادنا أناسا لو سألتهم من النبي قالوا أبو بكر، وبتوع السعيد دول وقالوا يفسينا كمان دول عارفين أبو بكر، هل في ناس مش عارفين هذا خالص؟ إخوة يعني نقول أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن من تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها يسمى عمدا وكسلا، تركها عمدا وكسلا. قال أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا. هي العذر نوم أو نسيان، من نام عن صلاة أو نسيها، فالنوم والنسيان هما العذر المقبول شرعا في تأخير الصلاة عن وقتها. قال من تركها تكاسلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. أما التصريح بكفره فثابت في الأحاديث، بعضها صريح وبعضها ظاهره كذلك، وهذا بالنسبة للأحاديث الصحيحة. وأما أن الأحاديث صرحت بوجوب قتله فهي يعني بعضها من خلال مفهوم المخالفة نهيت عن قتل المصلين، يفهم منه أنه لم ينهى عن قتل، لكن هذا لا يستفاد منه الوجوب. وأما أحاديث مناظرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في شأن مانع الزكاة واتفاقهم على قتال من ترك الصلاة، الظاهر أن هذا في القتال لا في القتل، لأن الأحاديث وردت في القتال. هل الأحاديث صرحت بوجوب قتله؟ هذا فيه نظر الله. قال أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا حديث ظاهره أنه إذا ترك الصلاة فقد قطع المسافة التي بينه وبين الكفر فقد وصل إلى الإيه؟ إلى الكفر. وقد يقال ليس بينه وبين الكفر شيء، يعني ملاصق له، لكن يلزم أنه قد دخل فيه. فليس بيني وبين يدي وبين هذا المكتب إيه؟ شيء، ولكن يدي ليست داخل المكتب، صح كده؟ لذلك قلنا هذا ظاهر، يعني ظاهره كذلك، ولكن ليس صريحا في أنه قد دخل بالكفر بالفعل. هو في مسافة؟ لا، في آخر مسافة الإسلام. في إيه؟ احتمالين أنا. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ثم بعد ذلك هل إذا سلمنا أنه قد دخل في الكفر هل يلزم من ذلك أنه الكفر الأكبر؟ تقول هذا ظاهر الحديث نعم، ولكن قد يترك هذا الظاهر لأدلة تدل على أن كلمة التوحيد هي رأس أمر الإسلام كله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر يوم القيامة لمن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. إذن عندنا أدلة تستوجب تأويل هذا الحديث إن حملناه على أنه قد دخل في الكفر. وقد ذكرنا أنه لا يلزم منه أنه دخل في الكفر، لكن ليس بينه وبين الكفر شيء، قد لاصقه ويوشك أن يدخل فيه، لو فعل أي شيء يسهل عليه أن يدخل في الكفر. عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنن، صحاح الشيخ الألباني. من تركها فقد كفر، هذا قد ورد في أحاديث كثيرة، من فعل هذا فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد انتسب إلى غير مواليه فقد كفر، مع اتفاق أهل العلم على أن انتساب المولى العبد لغير مواليه محرم من الكبائر وليس ناقلا عن الملة. فلذلك كلمة فقد كفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في النسوة إن كنا تكفر، بعض المشايخ يقول إن حديث جابر نص، لأن التعريف بالألف واللام الكفر لا يستعمل إلا في الكفر الأكبر، وهذا فيه نظر. ويقول اللي يحتمل الشرطان، يقول اللي يحتمل الأحاديث اللي فيها إيه فقد فعل فقد كفر، أما الكفر فليس يحتمل، هو يحتمل. ومع ذلك ف إن بين رجل من الشرك والكفر ترك الصلاة لا يلزم منه أنه دخل في الإيه؟ في الشرك والكفر كما بينا، بل هو ملاصق لهما يوشك أن يدخل فيه. يبقى حتى لو قلنا أنه هو ده فيحتملش الألف واللام تمنع التأويل، لأن ذلك عهد، يعني الألف واللام للعهد للسماء الأغلب لكلمة الكفر، الكفر الأكبر. لكن نقول أن الاحتمال وارد، وأن هذا الحديث لا يدل على يعني اللي بيؤول بالحديث ده عشان يصرف الكفر الأصغر الأحاديث القضية بخروج رصاة الموحدين من النار ولم يعملوا خيرا قط. وإيه القول الثاني؟ إن هو بنقول لا، ده لو كان على ظاهره وإن الكفر هو الكفر الأكبر، إلا أن الحديث لم يصرح بأنه قد دخل فيه، والله أعلم. فقد كفر أسهل في التأويل. طب وليه بنقول المضايق التأويل دي؟ مش مضايق ولا حاجة، لأن في أحاديث متواترة في خروج وسط الموحدين من النار، وسط الموحدين من قال لا إله إلا الله، وأحاديث مستفيضة في أن الذين يخرجهم أهل الإيمان من النار هم من كانوا يصلون ويصومون، أو أول هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما من أحد أشد مناشدة في الحق قد تبين منكم لربكم عز وجل لإخوانكم الذين في النار. أو لإخوانهم الذين في النار فيقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، فمن كان يسجد لله ظهر هذا الأثر، فعرفه المؤمنون، عرفته الملائكة وأخرجوه من النار. والأحاديث القاضية بأن هؤلاء ليسوا الذين يخرجهم الله برحمته، هؤلاء الذين أخرجهم المؤمنون وأخرجتهم المؤمنون النبيون أولا والمؤمنون والملائكة. ويبقى من لا يخرج، من ليس في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. هؤلاء الذين يقول الله فيهم شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وفي الرواية صحيحة في صحيح مسلم لم يعملوا خيرا قط. فعشان كده بنقول الألفاظ دي الأحاديث دي بتؤول، ولها نظائر فيها تأويل. نعم لها نظائر فيها تأويل، وبعضها زي ما قلنا مش صريح في الايه في الكفر. تصور ذلك لو ورد على السيف عسير جدا، لكن إثبات الخلاف فيها ثابت. يعني إن واحد يعتقد وجوب الصلوات الخمس وأن الله يعاقب ولا يشد العقاب، ثم يعرض على السيف فيختار أن يقتل ولا يصلي، عسير لا يكاد يتصور. لكن على أي الأحوال احنا نرجح فعلا ان من عرض على سيف صبر ان عنده اباء، لكن الخلاف في مسألة ثابت ان الشافعي ومالك وكل اتباعهم لا يختلف. يعني لا لا يعني الخلاف في ذلك ثابت بلا شك، هم يقولون هذا القول. ها عند من يكفره وهم الحنابلة عند ذلك يكون خير عند خرم البطن قرينة على عدم وجود القبول والانقياد في قلبه. ايه اللي يخليه يقول اتروني مش مصلي؟ بيعاند مين؟ يعاند الشر، فده عنده اباء او استكبار. وعلى الاحوال على قول الحنفية اللي بيقولوا لا يعرض على السيف اصلا لكن يحبس، فهذا غير ايه ممتنع يكون في غيظ ممن فعل به ذلك فيصبر على السجن ويعاند شخصا ما. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بينهم وبين الناس، بيننا وبين الناس. فبالتشبيه أن الصلاة هي العهد الذي يتفق على عليه بين الدول وبين القبائل ونحو ذلك. مستند على الحديث دي اللي بيعتبره خارج من الملة مستند على ايه؟ على بيقول فقد من تركها فقد كفر، ولسه جاي ما هو جايب كل دي بيقول خلاف ظاهر الحديث. عشان اللي يرى الكلام الاولاني الأستاذ سيد سابق يفتكر أنه بيكفر، هو في الآخر خلاص هيصرح يعني بعدم التكفير وهيصرح مذهب الشوكاني كأنه يميل إليه. يعني مذهب الشوكاني مع أنه يقول الحق وأنه كافر يقتل، اللي يرى يفتكر أنه إيه بيكفر الكفر الأخير عن الملة، وبعدين يجي يقول أن هذا إنما هو إيه كفر لا يخلد صاحبه في النار ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب. فإذا عنده إن إيه إن كافر يقتل دي معناها اللي هو تسميته كافرا واستحقاق القتل ولا يخلد في النار، وبالتالي فهيبقى كافر يقتل ومع ذلك يرثه ورفته المسلمون ولا ينفسخ نكاحه بناء على ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. يقول وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره، هذا فيه نظر، فإن المعية تحصل بأي درجة من الدرجات، وأصحاب الأعراف مؤمنون في الجملة ومآلهم إلى الجنة، وقد قالوا وهم خائفون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ولا شك أن من دخل النار فهو في معية مع أهلها، لا يلزم أن يكونوا في منزلة واحدة ولا أنهم كلهم مخلدون، فمن كان معهم كان قريبا منهم، لكن لا يلزم من ذلك كفره. قال ابن القيم تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارة فهو مع أبي بن خلف، تجارته فهو مع أبي بن خلف. كما ذكرنا المعية لا تستلزم أنه مثله، فاللهم اجعلنا مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، هل يعني ذلك أننا معه في نفس الدرجة؟ لا يلزم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، هل يلزم أنهن في نفس الدرجة؟ لا يلزم، لأن الدرجات في الجنة ينال صاحبها أنواعا من النعيم، ولو كان في نفس المكان من بجواره لا يناله، لأن كل درجة فيها منازل ومراتب من نعيم حسي ونعيم معنوي، فالمعية بالأبدان لا تستلزم مساواة الدرجات. ونحن نقطع أن المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين كما دلت الآية، نقطع بأن منازل الأنبياء أعلى من منازل عامة المؤمنين، فإذا كانت لفظة مع تقتضي إثبات مطلق المعية لم يلزم من ذلك الحكم بالشرك والكفر على من قيل عنه أنه مع الكفار. نقول هذا الصوره.